الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ابن أختي عمره 12 سنة تقريبا، فهل يجوز لي أن أذهب به معي إلى العمرة بحيث يكون هو المحرم؟ الحمد لله، لقد اشترط العلماء رحمهم الله تعالى في المحرم أن يكون بالغا، وأما غير البالغ فلا يصلح أن يصطحب على أنه محرم. وبناء على ذلك فابن أختك الذي لم يبلغ من هذه من السن إلا 12 عاما فقط لا يصلح أن تذهبي أو أن يصحبك، أقصد أن يذهب بك على أنه محرم لك، على أنه محرم لك. لماذا؟ لأنه غير بالغ، فاختل فيه شرط من شروط المحرم، والله أعلم.